بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب القياس، أي هذا باب بيان حقيقة القياس وما يتعلق به من شروط وأركان. القياس هذا هو رابع الأدلة الشرعية التي يقتبس بها أو منها الفقيه الأحكام الشرعية، أحكام شرعية، لأنه كما ذكرنا سابقا أن الحكم الشرعي من إيجاب ونحوه لابد له من مرتكز يرتكز عليه، وقلنا أن هذا حكم شرعي، حينئذ لابد من مستند شرعي، إما كتاب وإما سنة وإما إجماع وإما قياس. هذه الأدلة أربعة متفق عليها، يحكى الاتفاق عليها، إن كان بعضهم يرى في القياس أنه قول جماهير أهل العلم. إذن باب القياس أي باب بيان حقيقة القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية. اتفق جماهير العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة كما سيأتي بيانه. والقياس هذا مصدر، قاس يقيس قياسا، قاس يقيس قياسا، فلذا تكون الألف مقلبة عن ياء، قاس قياسا، وقيل الألف هذه مقلبة عن واو. وأما قايس يقايس فلا يقال قياسا، وإنما يقال مقايسة، أن فاعل يأتي المصدر منه على مفاعل، قاتل يقاتل مقاتلة، وقتالا وقيتالا، فله ثلاثة مصادر، فله ثلاثة مصادر، حيث لا يصح أن يقال قايس على وزن فاعل، والقياس مصدر منه، بل هو من قاس. وإما تكون هذه الألف منقلبة عن واو عن ياء كما هو المشهور، من تكون مقلبة عن واو، قاس قوس. والقياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير، يأتي بمعنى التقدير، يقال قس الثوب بالذراع إذا قدرته، ويأتي بمعنى التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء، ويأتي بمعنى المساواة، بمعنى المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه، لا يساويه. وإن كان المشهور أنه يأتي بمعنى التقدير وبمعنى المساواة، هذا هو المشهور. واختلفوا هل هو حقيقة في الأول مجاز في الثاني أم العكس، أم أنه مشترك لفظي بينهما. والظاهر أنه مشترك لفظي بينهما، يعني يطلق القياس ويراد به المساواة، ويطلق القياس ويراد به التقدير. وأما في الاصطلاح فله حدود، منها ما ذكره الناظم هنا بقوله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذا هو تعريف القياس، رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل في حكم بعلة جامعة، بعلة جامعة في حكم شرعي، قدم وأخر لا بأس إذا اشتمل الحد على أركان القياس الأربع. بعضهم يعبر بالرد، وبعضهم يعبر بالإلحاق، وبعضهم يعبر بالإثبات، وبعضهم يعبر بالحمل، وكلها ألفاظ متقاربة، والنقد موجه إلى بعضها دون بعض، ولكن إذا كان مشتملا على الأركان الأربع للقياس حينئذ لا إشكال من جهة اللفظ. أما القياس، أما هذا حرف تفصيل وتوكيد ومتضمن معنى الشرط، والإتيان بها في أول الكلام وارد ولا بأس به. أما القياس كأنه قال: ذكرت لك الأدلة المتفق عليها وهو الكتاب والسنة والإجماع لا خلاف فيها، وأما القياس هذا المختلف فيه، وأما القياس فهو رد الفرع، ولذلك جاءت الفاء واقعة في جواب الشرط: أما القياس فهو رد الفرع، أما القياس فهو، فهذه واقعة في جواب الشرط. أين هو جواب الشرط؟ القياس هو رد الفرع، حينئذ كان أصلا تدخل هذه الفاء على القياس المبتدأ، ولكنها زحلقت إلى الفاء من باب دفع الثقل في التركيب. أما فالقياس فيه ثقل، لكن أما القياس هذا خفيف، حينئذ زحلقت هذه الفاء من المبتدأ إلى الخبر، وإلا لم تدخل على الجملة الاسمية. أما القياس في صلاح الأصوليين فهو رد الفرع للأصل، فهو رد الفرع، وبعض يقول تسوية الفرع للأصل، فثم فرع وأصل، والفرع هذا هو المحل المشبه، والأصل هو المحل المشبه به، حينئذ عندنا ثم ركنان، أحدهما معلوم والآخر مجهول. الفرع مجهول الحكم هو معلوم المحل، تعرف كالنبيذ مثلا هو معلوم المحل لكن من حيث الحكم مجهول، حينئذ والأصل معلوم المحل أيضا ولكنه من حيث الحكم فهو معلوم أيضا. رد الفرع أي رد حكم الفرع لمعرفة حكمه، وهو ما يسمى بثمرة القياس إثبات الحكم في الفرع، رد الفرع إلى الأصل، والأصل معلوم الحكم، حينئذ ترد الفرع للأصل يعني تلحق الفرع بالأصل في إثبات حكمه له، فتثبت للفرع الحكم الذي أثبته للأصل، هذا المراد بالرد، وهذا هو المراد بالإلحاق، أن تثبت في الفرع الحكم الذي أثبته للأصل، وهذا الذي على به مقالة تسوية فرع بأصل في حكم. إذن أثبت حكم الأصل المعلوم في الفرع الذي هو مجهول الحكم، لذلك لا يذكر حكم الفرع من أركان القياس لأنه ثمرة القياس، ثمرة القياس، ولا يذكر حكم الفرع لا في الحد حد القياس ولا في أركان القياس. لماذا؟ لأنه ثمرة القياس، وثمرة الشيء خارجة عنه كالحكم، حكم على الشيء فرع عن تصوره، حينئذ لا يدخل عنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ومنها الثمار. أما القياس فهو رد الفرع أي إلحاق الفرع بالأصل وإثبات حكمه له، والفرع هو المحل الذي أريد إثبات الحكم فيه للأصل يعني إلى الأصل، اللام هنا للانتهاء وهي بمعنى إلى، رد الفرع للأصل أي إلى الأصل أي المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه، المحل المشبه به، لأن عندنا مشبه وهو الفرع ومشبه به وهو الأصل، وعندنا حكم مجهول وهو حكم الفرع، وعندنا حكم معلوم وهو حكم الأصل، حينئذ تسوي الفرع مع الأصل تجعلهما متساويين في إثبات الحكم لهما، أو تقول تثبت حكم الأصل في الفرع للأصل أي المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه، في حكم أي في حكم معلوم للأصل، فتنقل الحكم الذي ثبت للأصل إلى الفرع، وهذا الحكم قد يكون تكليفيا وقد يكون وضعيا، لأنه القياس يجري في الأسباب والحدود نحو الأسباب والشروط، أما الحدود الصواب لا يجري فيها. في حكم صحيح أي في حكم معلوم صحيح شرعي، حينئذ الحكم المنقول ليس بحكم عقلي وليس بحكم لغوي وليس بحكم عادي ولا حسي، وإنما هو حكم شرعي، واشترط كما سيأتي أن يكون عمليا لا عقليا ولا أصوليا، لا عقليا ولا أصوليا، وهذا الحكم قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا، حكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، ولذلك نقول الحكم من حيث هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذا تضمن ماذا؟ تضمن شقين، إثبات كزيد عالم، نفي زيد ليس بعالم. القياس كذلك قد يكون مثبت وقد يكون منفي، فعليذ يكون القياس في المثبت يعني الحكم المثبت كقياس الضرب على التأفيف بجامع الإذاء في كل، فيكون حراما، فأثبتنا تحريم التأفيف في الضرب، أثبتنا تحريم التأفيف الثابت بقوله فلا تقل لهما أف لأنه نهي، أثبتنا هذا الحكم في الضرب والشتم والسب واللعان كذلك أثبتناه، هل هذا الحكم إثبات أم نفي؟ إثبات، أقول هذا إثبات. وأما النفي كقول ما الكلب نجس فلا يصح، الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير، الكلب نجس هل يصح بيعه أو لا؟ هذا هو الفرع، نريد أن نعرف حكم بيع الكلب، نقول الكلب نجس، كلب نجس فلا يصح بيعه، هذا هو الحكم الذي أثبتناه للفرع. لماذا؟ لأنه كالخنزير، خنزير نجس وهو معلوم من جهة الشرع أنه نجس، ومعلوم أنه لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه، حينئذ نثبت نفي البيع الذي ثبت للخنزير نثبته في ماذا؟ في بيع الكلب بجامع أن كل منهما نجس. إذن قد يكون القياس بالإثبات تارة وقد يكون بالنفي تارة أخرى، حينئذ هذا يكون تابعا للحكم، إذن قوله للأصل في حكم، حكم أطلق الحكم هنا، فيشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي، والحكم أيضا كذلك تارة بالإثبات وتارة يكون بالنفي لعلة، وفي الأصل قال بعلة وليته عبر بالباب، لعلة أي بعلة، لعلة هذا تعليل للرد، رد الفرع للأصل في حكم، رد الفرع لعلة، رد الفرع لعلة، إذا متعلق بقوله رد، هذا هو الظاهر بعلة. سيأتي تعريف العلة بأنها في اللغة المرض وأنها الوصف المناسب هنا. إذا حصل الرد هنا والإلحاق والتسوية بسبب، وهو كون الأصل مشتملا على علة رتب عليها الحكم في الأصل، فوجدت تلك العلة بتمامها في الفرع فناسب نقل حكم الأصل إلى الفرع. واضح؟ بعلة لعلة يعني رد الفرع إلى الأصل ليس مطلقا هكذا، وإنما ينظر في حكم الأصل، حكم الأصل كتحريم الخمر مثلا، ننظر في حكم الأصل هل ثبت تعبديا أم بعلة، إن ثبت تعبديا لا قياس، سقط القياس، إن ثبت بعلة حينئذ، إن كان معقول المعنى حينئذ نقول الأصل معلل، رتب الحكم على ذلك المعنى لمناسبة بينهما. ننظر في الفرع إن وجدت فيه تلك العلة بتمامها بعينها أو بجنسها كما سيأتي، نقول وجد في الفرع ما رتب عليه الحكم في الأصل فنقلنا الحكم من الأصل إلى الفرع. هذا مراد بقوله لعلة أو بعلة، هذه العلة وظيفتها الجمع، وظيفتها الجمع بين الفرع والأصل، لأنه ثبت الحكم في الأصل لوجود تلك العلة، هذه العلة متعدية، هذا هو الأصل فيها إذا صح القياس، هي التي يصح القياس عليها. إن وجدت في الفرع بتمامها حكمنا بثبوت الحكم الذي وجد في الأصل، لذلك قال لعلة أي بسبب علة، فاللام هنا بمعنى الباء، وإن جاءت للسببية نجعلها سببية أو تعليلية لا بأس، وهو أمر مشترك بينهما. العلة أمر مشترك بين الأصل والفرع، أمر قد يكون حكما وقد يكون وصفا، ولكل منهما شروط يؤخذ من المطولات. أمر مشترك بينهما يعني بين الأصل والفرع يوجب الاشتراك في الحكم، أمر مشترك وصف حكم شرعي مشترك بينهما بين الأصل والفرع يوجب هذا الأمر الاشتراك في الحكم. وقد تكون العلة وصفا كالإسكار، وقد تكون حكما شرعيا وجوديا كالإسكار، الإسكار هذا وصف، نقول النبيذ كالخمر، كذلك النبيذ كالخمر، فيحرم النبيذ للإسكار لأن الخمر محرم، وعلة التحريم هو الإسكار، هذه هي العلة. إذن ثم وصف مناسب لتعليق تحريم الخمر على محلها، هذه العلة الإسكار وردت بعينها في النبيذ، فماذا نصنع؟ نرد الفرع إلى الأصل، يعني نسوي بينهما، فنسحب حكم الأصل إلى الفرع، نسحب حكم الأصل إلى الفرع. هذا الوصف، هذه العلة وصف لأنه إسكار وصف فليس بحكم شرعي، وقد تكون العلة حكما شرعيا وجوديا، ومثل له بالكلب نجس فلا يجوز بيعه كالخنزير، هذا هنا ألحق فرع وهو الكلب نجس بأصل، وهو الخنزير نجس ولا يجوز بيعه، قيس عليه نجاسة الكلب فلا يجوز بيعه، لا يصح بيعه. هنا الوصف الجامع بين عدم صحة بيع الكلب على عدم صحة بيع الخنزير بجامع أن كل منهما نجس، نقول العلة ماذا؟ النجاسة، وهذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي إيش نوعه؟ تكليفي وضعي، حكم شرعي وضعي تكليفي يعني من الخمسة، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، هذه خمسة فقط، هذه خمسة تكليفية، ما عداها من الصحيح مطلقا والفاسد إلى آخره، نقول هذه كلها تكليفية وضعية، نعم هذه وضعية. لعلة جامعة، لعلة جامعة، جامعة أي دالة، هذا الذي فسرناه سابق، لعلة. وظيفة هذه العلة تكون جامعة في الحكم، يعني دالة على التماعهما الأصل والفرع في الحكم. هذه العلة الأمر المشترك أوجبت ماذا؟ أوجبت اشتراك الفرع والأصل في الحكم. إذن هي جمعت بينهما، هذه جمعت كالإسكار، جمعت بين النبيذ والخمر في ماذا؟ في الحكم، وهو التحريم. إذن علة جامعة في الحكم، أمر مشترك بينهما، بين النبيذ والخمر. وظيفتها إيجاب اشتراكهما أي النبيذ والخمر في الحكم، وهو التحريم، وهو التحريم. لعلة جامعة في الحكم، رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فمعنى رد الفرع إلى الأصل كما قال الشارح جعله راجعا إليه، جعله، جعل الفرع فرع راجعا إليه إلى الأصل، ومساويا له في الحكم. كما أن الخمر محرم كذلك نسوي النبيذ به فنجعله محرم، لأن التحريم والتحريم شيء واحد مساواة. إذن سوي الفرع مع الأصل في التحريم، كقياس الأرز على البر في الربا لعلة جامعة بينهما، وهي الاقتيات والادخار عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية. وما مثلناه أوضح، وما مثلناه أوضح. هذا هو حقيقة القياس، هذا هو حقيقة القياس أو ماهية القياس. ثم هل القياس حجة؟ إذا عرفنا ما هو القياس، جماهير أهل العلم على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة، وهكذا يحكي كثير من الأصوليين جماهير، وإذا أرادوا أن يذكروا الأدلة حكوا الإجماع، وهذا نعتبره من الغرائب عند الأصوليين. لماذا؟ لسببين. أولا، إذا ثبت الإجماع كما سيأتي كلام الآمدي والرازي، حينئذ لا ينبغي أن يعلق بالأكثرية بل يقال إجماع. ثم لو نظرت إلى المخالف، هنا هم الظاهرية، فإذا قيل هل يعتد بخلاف الظاهرية قالوا لا، جماهير الأصوليين على أنه لا يعتد به. وإذا حكوا هل القياس حجة قالوا عند الجماهير حجة. من غير الجماهير؟ هم الظاهرية. فكيف يقال لا يحتج أو لا يلتفت إلى خلاف الظاهرية ثم يعتبر خلافهم هنا، وإذا حكوا الأدلة على حجية القياس قالوا بالإجماع، إجماع السكوت. على كل نقول اتفاق السلف على اعتبار القياس، ولكن اعتبار القياس الصحيح، لأنه نقل عن كثير من السلف ذم القياس الذي هو الرأي، ونقل عن كثير من السلف مدحه والعمل بالقياس واستعماله. إذن روي ذمه وروي مدحه واستعماله، وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. إذن إذا عرفنا ذلك حينئذ لا خلاف بين السلف، فما ورد من ذمه على ألسنة السلف المراد به القياس الفاسد والقياس الباطل غير المعتمد على دليل شرعي صحيح، أو لم يستوف شروط القياس الصحيح، حينئذ صار ذمه متوجها. وما ورد من استعمال حتى من بعض ممن ذمه، حينئذ نقول هذا لاستيفاء الشروط في القياس، فيكون القياس صحيحا معتبرا من جهة الشرع. إذن لا خلاف بين السلف في استعمال القياس، ولا خلاف بينهم في مدح القياس والثناء على القياس بأنه دليل شرعي معتمد. إذن نقول حجية القياس، التعبد به جائز عقلا وشرعا، تعبد به جائز عقلا لأن العقل ما يمنع، وشرعا لوروده في الشرع كما سيأتي. التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة العلماء، إذ لو كان ممتنعا لما وقع، لو كان ممتنعا لما وقع، لكنه وقع، فوقوعه دليل على أنه لا يمتنع عقلا، ووقوعه في الشرع دليل على أنه جائز شرعا. إذن الوقوع دائما تأخذ الوقوع هذا معك في إثبات حجية الأشياء التي يتنازع فيها أهل العلم، فإن ثبت حينئذ تقول مشاهدة الوقوع دليل الجواز، دليل الجواز من جهة العقل ومن جهة الشرع. يختلفون هل النسخ جائز عقلا أم لا، قل جائز عقلا، ما الدليل؟ الوقوع. جائز شرعا، ما ورد من الآيات والنصوص. كذلك القياس، هل هو جائز عقلا؟ نقول نعم جائز عقلا. لماذا؟ لأنه وقع، ووقوعه دليل على أنه جائز عقلا، إذ لو كان ممتنعا عقلا لما وقع، ما كان ممتنعا ومستحيلا من جهة العقل لا يمكن أن يقع في الوجود، وما كان حراما شرعا فحينئذ لا يمكن أن يحث عليه في الكتاب والسنة ويستعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذ لو كان ممتنعا لما وقع لكنه وقع، ولأن اتحاد الحكم في المتماثلات مما يقضي به العقل، بل العقل قاض بقياس النظير على نظيره، لأننا نقول حقيقة القياس الحاق، الحاق النظير بنظيره، الحاق المثيل بمثيله، نقول وجدت العلة التي رتب عليها الحكم الشرعي في الخمر وهي الإسكار، وجدت بعينها بتمامها بكمالها في النبي، والعقل لا يفرق بين المتماثلات، وكذلك الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فحينئذ إلحاق النظير بنظيره لا يمنع منه العقل. كذلك من جهة الأدلة الشرعية نقول وردت آيات كثيرة تأمر بتدبر الآيات الكونية وأخذ العبرة من الأمم الماضية، وكذلك ضرب الأمثال والتشبيه، بل قيل كل مثل في القرآن فهو دليل على صحة القياس لأنه تشبيه، ولذلك قال بعضهم القياس في اللغة يأتي بمعنى التشبيه كما ذكرناه سابقا، يقاس المرء بالمرء يعني يشبه المرء بالمرء، المرء على دين خليله فيكون مثله. حينئذ قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا دليل وتوجيه لا أخذ الحكم من النظير بالنظير والحاق الشبيه بالشبيه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني ونظراءهم، أزواجهم زوجات وأزواجهم، إذن نظراءهم لأن النظير على هيئة وشاكلة نظيره. أما من السنة فحديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمق. قال هل فيها من أورق مشكل يعني؟ قال نعم. قال فأن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، فقال كذلك ابنك لعله نزعه عرق. هذا قياس. الثالث وهو الأولى بالتقديم لأن تلك النصوص يمكن أن ينازع فيها، بل ردها ابن حزم كلها. الثالث إجماع الصحابة السكوت على أن القياس دليل من الأدلة الشرعية، والاستدلال بالإجماع في إثبات القياس أقوى الأدلة كما نص غير واحد من الأصوليين. لماذا؟ لأن الإجماع لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل، ولو ورد آية أو نص لقال المعارض لا أنا لا أسلم بهذا المعنى، لا أسلم بهذا المعنى، بل مراده كذا وكذا، إذن يمكن أن ينازع ويؤول في النص سواء كان كتابا أو سنة. وأما الإجماع فلا، لا يمكن أن يقبل التأويل ولا يقبل النسخ أبدا بخلاف النص من الكتاب أو السنة فإنه يقبل ذلك، وما لا يقبل شيئا من ذلك مقدم على ما قبل شيئا من ذلك. المحتمل وغير المحتمل أيهما أولى بالتقديم؟ غير المحتمل أولى بالتقديم، قد نص بعضهم على أن ترتيب الأدلة يكون هكذا، الإجماع أولى، وسيأتي بيانه في ترتيب الأدلة. قال الرازي الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين، يعني في حجية القياس يحكون الإجماع ويعتبرون خلاف الظاهرية. وقال العامدي الإجماع أقوى الحجج في هذه المسألة، وقال أكثرهم إن إجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد أقوى الأدلة على ثبوت حجيته ووجوب العمل به، أقوى الأدلة إجماع سكوتي. وقائع كثيرة أورد كثيرا منها ابن قدامة في الروضة فليرجع إليها، لكن مرادهم القياس الصحيح وليس كل قياس، لأن القياس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لفظ مجمل لم يرد في القرآن مدحه ولا ذمه. لماذا؟ لأنه محتمل للصحيح ومحتمل للفاسد، حينئذ لابد من تمييز الصحيح عن فاسده، فنقول الصحيح هو الذي أجمع الصحابة عليه، والفاسد هو الذي أجمع الصحابة على ذمه على ذمه. وضوابط القياس الصحيح ثلاثة: ألا يوجد في المسألة نص. لذلك قال الشافعي رحمه الله فلا يحل القياس والخبر موجود، بل نص هو والإمام أحمد رحمهم الله على أنه ضرورة بمنزلة الضرورة، وقال أحدهما ولا أدري لا أذكر من هو إنه كالميت, إنه كالميت قياس كالميت, أظنه الشافعي أو أحمد نسيت أحمد أين أنه إنه كالميت. والميت متى تجوز أكلها؟ عند الضرورة. كذلك القياس عند الضرورة. ولذلك نص الزركشي في البحر المحيط قال وإنما أحوج كثير من الفقهاء إلى القياس لقلة نظرهم في السنة, فمن نظر في السنة وأمعن في السنة اكتشف كثير من أن الأقيس المذكورة في كتب الفقه أنها موجودة في الكتاب وكذا في القرآن وكذلك في السنة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كلام معناه أنه لا يوجد قياس إلا ونص يدل على ذلك القياس, علمه من علمه وجهله من جهل, لأنه قد يكون خفيا بل هو الظاهر كثيرا يكون خفيا, حينئذ ما من قياس إلا وثم نص يدل عليه, يعني الذي يدل الذي ثبت حكمه بطريق القياس قد يظن الظان أنه لم يثبت إلا بهذا الدليل. ابن تيمية ابن القيم رحمه الله يريان أنه لا, بل ما من قياس صحيح إلا وثم نص يتضمن مدلول ذلك القياس. وإذا قيل بهذا حينئذ لا يمكن أن يتصور أن يقال القياس على خلاف النص, يمكن؟ لا يمكن, بل هذه مقولة باطلة لا أصل لها, لا أصل لها. ولذلك لا يقال إذا خالف القياس خبر الواحد نعمل بأيهما, ها؟ نقدم ماذا؟ ما يرد المسألة من أصلها, نقول إراد المسألة باطلة من أصلها كما قلنا فيما سبق. هل العموم له ألفاظ أم لا؟ نقول السؤال هذا بدعة, لأنه مبني على ماذا؟ على أن العموم وصف للكلام النفسي أولا, هذا الأصل فيه, وخاصة إذا كان مراد به الكتاب والسنة. نقول السؤال من أصله بدعة, هل الأمر له صيغة تدل عليه أم لا؟ قل هذا السؤال بدعة ليس له أصل لا عند السلف ولا عند الخلف ممن على العقيدة الصحيحة. حينئذ لا يريد أن القياس يخالف خبر الواحد, بل كل قياس لابد من نص يدل عليه. حينئذ لو ثبت حكم شرعي بالقياس مخالف لنص نقول القياس فاسد, القياس فاسد. لماذا؟ لأنه على خلاف النص. إذن الضابط الأول ألا يوجد في المسألة نص فلا يحل القياس والخبر موجود. الثاني أهلية القائس, هذا مهم, أهلية القائس, من الذي يقيس؟ هو المجتهد الذي سوف شروط الاجتهاد الآتي ذكرها بإذن الله تعالى. الثالث أن يكون في نفسه صحيحا قد استكمل أركان القياس وشروطه, لابد أن يستوفي على الحد الذي ذكره الناظم رد الفرع إلى الأصل. حينئذ إن توفرت هذه الضوابط الثلاثة حكمنا على القياس بأنه صحيح وهو حجة شرعية. فإن انتفى واحد منها أو كلها حكمنا على القياس بأنه باطل وفاسد, باطل وفاسد. وقد يتردد كما حكم بعضهم القياس بين الصحة والبطلان, يعني يحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه باطل, وهذا ينظر في كل قياس من هذا النوع في حد ذاته ويحكم بدليل خارجي إما بالتصحيح وإما بالتضعيف. انقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين لا ثالث لهما. قياس له تقسيمات مختلفة, لكن الذي يعنينا ما ذكره الناظم هنا باعتبار العلة وباعتبار قوته وضعفه في نفسه, هذا أهم ما يعتنى به في هذا المقام. ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين, جلي وخفي. جلي واضح بين, وخفي فيه نوع خفاء. فالقياس الجلي ما هو؟ ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر, ما قطع فيه يعني جزم فيه بنفي الفارق المؤثر, يعني الفارق في الحكم بين الفرع والأصل, فيجب سواؤهما في الحكم, فيجب سواؤهما في الحكم, كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه. هل ثم فرق؟ ليس بينهما فرق قطعا أو ظنا, قطعا. حينئذ نفي الفارق بين النوعين البول مباشرة والبول في إناء وصبه نقول هذا مقطوع به, هذا مقطوع به. ومثله تحريم إتلاف المال بالمال اليتيم بالإحراق أو الدفن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يأكلون أكل، هذا معلوم. طيب ما أكلوها، حرقوها، دفنوها، نقول الحكم واحد أو لا؟ لا فرق بين الأكل وبين الإحراق، بل أيهما أولى؟ الأكل أولى. لماذا؟ انتفع، نعم انتفع استفاد، لكن لو أحرقه ما استفاد شيء، أحرق قلبه وقلب اليتيم. نعم. إذن وكذلك نفي الفارق بين الضرب والتأفيف، فلا تقل لهما أف، والضرب ضرب الوالدين وحدهما، نقول هذا مثله نفي، نقطع بنفي الفارق بينهما فنثبت الحكم الثابت للتأفيف أو تحريم التأفيف هنا إلى الضرب. ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر أو كانت العلة منصوصا أو مجمعا عليها. العلة إما تكون منصوصة نص جاء بها كي لا يكون دولة من أجل ذلك نص هذا، أو يكون مجمعا عليها لا يقضي القاضي وهو غضبان، قالوا التشويش مجمع عليه هذا، أو تكون مستنبطة، أو تكون مستنبطة. التعليل بالعلة المنصوصة وبالعلة المجمع عليها متفق عليه، التعليل بهاتين العلتين متفق عليه، والتعليل بالعلة المستنبطة هذا مختلف فيه. إن كان التعليل بعلة منصوصة أو مجمع عليها حكمنا عليه بأن القياس هنا قياس جلي. وهذا النوع لا يحتاج إلى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة، يعني لا يشترط إذا الحقت فرعا بأصل أو أن تذكر حكم الفرع بناء على أصل، لا يحتاج أن تقول العلة كذا، يعني لا يحتاج أن تأتي به بتركيب القياس الخفي كما سيأتي، لا يحتاج فيه إلى التعرض إلى العلة، بل تقول يحرم الضرب ضرب الوالدين أو أحدهما كالتأفيف ونكتفي، لا نحتاج نقول هذا للإيذاء والجامع بينهما كذا وهذا فرع وهذا أصل، لا نحتاج أن نطبقه هكذا. لماذا؟ جلي، لأنه مختلف في تسميته قياسا، وبعضهم يرى أن هذا من مفهوم الموافقة، وسبق أن دلالة مفهوم الموافقة الذي هو إلحاق المسكوت بالمنطوق أنه إن كان قطعا على ما ذكره هنا أن الأصح أن دلالته لفظية لا قياسية، لفظية لا قياسية، هذا هو الصحيح. حينئذ إطلاق القياس عليه يكون من باب المجاز أو التوسع، من باب المجاز أو التوسع. وهذا النوع لا يحتاج إلى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة، لذلك سمي بالجلي، وهذا النوع متفق عليه، حتى ابن حزم يقول بهذا، لكن لا يسميه قياسا. وهذا أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به، مع الاختلاف في كونه هل يسمى قياسا أو لا، ولا صح أنه لأن دلالة الحكم على المسكوت عنه دلالة لفظية كما سبق في بيان مفهوم الموافقة ضمن في القواعد. والقياس الخفي الذي هو مقابله ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا أو مجمعا عليها، ضد الأول. الأول قطع فيه بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع، وهذا لم يقطع بل ظن، ومثل له برد شهادة الكافر قياسا على رد شهادة الفاسق، كذلك مثلوا هكذا، قالوا شهادة الكافر ترد قياسا على ماذا؟ على رد شهادة الفاسق، لأنه إذا ردت شهادة الفاسق وهو أدنى من الكافر فالكافر باب أولى، إذا نلغي الفارق، لكنه ليس مقطوعا به، قالوا لأن الكافر قد يكون صادق، قد يكون يعني ملتزم عندهم، فحينئذ قد يكون صادقا ولا يكذب، كذلك يحتمل هذا. إذن هل نفي الفارق هنا مقطوع به؟ يقول لا، مظنون وليس مقطوعا به. وكذلك العلة إن كانت مستنبطة يعني مأخوذة بطريق الاستنباط وهو الاجتهاد، والاجتهاد الأصل فيها أنه مظنون، حينئذ ما رتب على علة مستنبطة وهي مظنونة يكون الحكم كذلك مظنون، لذلك سمي خفيا. القياس الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا أو مجمعا عليه. فهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العلة، لابد، ليس كالأول، لابد أن نقول حرم الأول الأصل لعلة كذا ثم نثبت تلك العلة في الفرع ثم نسوي الفرع بالأصل، نرد الفرع إلى الأصل ونثبت الحكم للفرع الذي أثبتناه للأصل. وبيان وجودها في الفرع حينئذ يحتاج إلى مقدمتين، أن علة الأصل هو كذا، الوصف كذا، تقول السكر مثلا أو الإسكار علة تحريم الخمر، وهذه لا تثبت إلا بدليل شرعي. تقول أولا إذا أردت أن تطبق هذا النوع الثاني لابد أن تثبت علية الأصل، فتقول الإسكار علة تحريم الربا، وهذه لا تثبت إلا بأدلة الشرع. المقدمة الثانية تحريم الخمر، نقول الإسكار علة تحريم الخمر، هذه مقدمة أولى ولا تثبت إلا بطريق الشرع. ثم المقدمة الثانية وجود تلك العلة في الفرع، وهذه لا تختص بالشرع، قد تكون بالشرع وقد تكون بالحس وقد تكون بالعرف وقد تكون بالعقل، لأن أمر يدرك، تأخذ العنب فترى تشم مثلا الراعي هل وجد أو لا، هل تحتاج إلى دليل؟ أن النبيذ قد اشتمل على الإسكار ما يحتاج إلى دليل، بل يدل الحس والعقل والعرف والعادة وأدلة الشرع قد تأتي في بعضها. حينئذ نقول لابد من مقدمتين، أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، أن السكر موجود في النبيذ، وهذا النوع متفق على تسميته قياسا، حينئذ نقول القياس نوعان جلي وخفي. الجلي تسميته قياسا هذا من باب المجاز والتوسع، وإلا هو من قبيل دلالة الألفاظ وهو مفهوم الموافقة. والثاني النوع الثاني قياس الخفي هذا عند أرباب القياس متفق على تسميته قياسا. وليعتبر ثلاثة في الرسم، هذا تقسيم باعتبار آخر، تقسيم باعتبار الأول، تقسيم باعتبار قوته وضعفه، والضعف هنا إذا قيل أكثر استعمال الفقهاء للقياس الخفي لا نقول ضعيف في نفسه، الضعف هنا نسبي، يعني باعتبار الجلي يعتبر ضعيف. لا شك أن ما لم يلزم بنفي الفارق ليس هو، بل هو أضعف مما قطع فيه بنفي الفارق، لكن لا نقول كونه ضعيفا لا يستعمل، لا، بل أكثر القياس عليه. وليعتبر ثلاثة في الرسم، هذا تقسيم للقياس باعتبار علته، باعتبار العلة، النظر إلى العلة. وليعتبر أي ولينظر فيه ثلاثة في الرسم، ثلاثة في الرسم كأنه قال في الحد أو في التعريف، في التعريف، لأن قوله لعلة جامعة، هذا يشمل قياس العلة وقياس الدلالة، وكان هو أظهر في قياس العلة، وليعتبر ثلاثة في الرسم. إذن حاصله أنه قسم لنا القياس باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام، لعلة أضفه الضمير يعود إلى القياس، إلى علة، فقل قياس علة مضاف ومضاف إليه، لذلك قال أضفه، يعني الإضافة المعلومة عند النحاة، اجعله مضافا والعلة مضافا إليه، فقل قياس علة لعلة، هذا جار مجرور متعلق بقوله أضفه، والضمير يعود إلى القياس، أضفه لعلة، يعني قل قياس علة، أو أضفه لدلالة فقل قياس دلالة، أو أضفه لشبه فقل قياس شبه، ثلاثة أنواع. ثم اعتبر أحواله، هذا باب التكملة، يعني انظر في أحوال كل نوع من هذه الأنواع ليتميز النوع الأول عن الثاني والثاني عن الثالث. لأن بالحقائق تتميز الأشياء، بالحقائق تتميز الأشياء، وبالنظر في الشروط والأركان ونحوها أيضا يحصل كمال التمييز. أولها أي أول هذه الأنواع الثلاثة وهو قياس العلة، حقيقته ما قياس كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، وهذا ضابطه باب التيسير، نقول قياس العلة ما جمع فيه بالعلة نفسها، ما جمع فيه بالعلة نفسها منصوصة كان أو مجمعا عليها، يعني صرح فيه بالعلة، صرح فيه بالعلة، نقول هذا قياس علة، هذا قياس علة. إذا جمع فيه بالعلة نفسها، فقيل النبيذ حرام للإسكار، كيف حكمنا أنه حرام للإسكار؟ قياسا على الخمر بعلة الإسكار. إذن العلة منصوص عليها أو لا؟ جمع فيه بالعلة نفس، صرح بالعلة، فقيل الإسكار، فقيل الإسكار، هذا يسمى قياس علة. أولها ما كان فيه العلة، ما كانت العلة فيه، هنا ذكر للفصل، والعلة هذا مما يجوز تذكيره وتأنيثه لأنه مؤنث مجازي، موجبة للحكم، العلة موجبة للحكم بمعنى أنها مقتضية له، تقتضي الحكم، تقتضي الحكم. قال في الشرح بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، لا يحسن عقلا، وليس المراد أنه يمتنع، وإنما المراد لا يحسن بمعنى أنه يقبح وجود العلة دون الحكم. وأما الامتناع ليس المراد هذا، لأن ذاك يكون في العلل العقلية، وأما العلل الشرعية فليس فيها استحالة، بل قد توجد إذا دل النص توجد، ولكن يكون من باب الاستثناء، وإلا الأصل أن العلة تتبع الحكم، يتبع العلة، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، توجد العلة ولا يوجد الحكم، هذا ليس بحسن قبيح. العلة في تحريم التأفيف الإيذاء، الضرب فيه إيذاء أو لا؟ بل هو آكد وأوضح وأظهر، لذا واضح بين فيه. هل يمكن أن توجد العلة في الضرب ولا يوجد التحريم؟ هذا لا يحسن عقلا، لا يحسن عقلا أن توجد العلة في الفرع وهو الضرب أو الشتم والسب واللعن نحو ذلك، ثم لا يوجد التحريم معها، ونقول علة تحريم التأفيف هو الإيذاء، والعلة بنفسها بعينها موجودة في الفرع، حينئذ تخلف الحكم عن العلة مع وجودها بتمامها وكمالها في الفرع، نقول هذا لا يحسن عقلا، لا يحسن عقلا. لكن لو جاء الشرع به يمنع العقل؟ لا يمنع العقل. إذن ليس المراد هنا الامتناع، الامتناع العقل الذي يكون في العلل العقلية، وأما في العلل الشرعية فيمكن أن تنفك، بمعنى أنه لا يحسن عقدا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو في شأن العلل الشرعية، والمحال إنما يكون في العلل العقلية، وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها. إذن وجود العلة في الفرع لا يحسن أن توجد ويتخلف عنها الحكم، هذا ضابط على ما ذكره الناظم هنا. وإذا قلنا ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها بأن صرح بالعلة، كفينا من كلام الناظم هذا، لكن ذكره على أن العلة تكون موجبة للحكم، يعني مقتضية للحكم، طالبة للحكم طلبا شديدا، بحيث لا يمكن عقلا وليس مستحيلا، لا يمكن تخلف الحكم عن العلة مع وجودها في الفرع، كما مثلنا في المثال المذكور. أولها أي قياس العلة، ما أي قياس كان فيه العلة، كانت العلة في ذلك القياس موجبة للحكم مستقلة بنفسها، يعني مستقلة بنفسها دون ضميمة شيء آخر، موجبة للحكم أي مقتضية له، تقتضيه اقتضاء بحيث لا يحسن تخلف الحكم مع وجودها، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، فضربه أي وذلك كقياس ضرب الولد للوالدين أو أحدهما. فضربه الضمير هنا يعود على الولد، هذا مفهوم من السياق. فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أنت. فضربه أي كقياس ضرب الولد للوالدين معا أو أحدهما، هذا ممتنع. فضربه ممتنع كقول أف، كقول أف يعني مثل قول أف في كونه ماذا؟ ممتنعا. وهو أي تحريم التعفيف منع للإيذاء، منع للإيذاء. إذن علة منع التعفيف الإيذاء، فمنع التعفيف لذلك. الإيذاء نفسه وعينه موجود في ضرب الوالدين، نقول كذلك هو ممتنع، هو ممتنع. فضربه أي الولد ممتنع، ضربه ممتنع كقول أف، كما امتنع قول أف. وهو أي تحريم التعفيف منع للإيذاء، أي منع لعلة الإيذاء، وهو موجود بعينه بكماله بتمامه في الضرب، بل ظهوره في الضرب من باب أولى وأحرى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس العلة. حاصله أن الجمع بين الفرع والأصل يكون بذكر العلة نفسها، أن يصرح بذكر العلة ويتميز بمعرفة النوع الثاني. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. والثاني أي والنوع الثاني من أنواع القياس الثلاثة قياس الدلالة، قياس الدلالة، وهو ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، يعني ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بالعلة نفسها. الأول بالعلة نفسها، هنا بدليل العلة، بدليل العلة، يعني شيء يدل على العلة وليس هو عين العلة، وإنما يكون بذكر حكمها أو لازمها، بذكر حكمها أو لازمها. والثاني ما لم يو ما أي قياس لم يوجب التعليل أي العلة حكما به، هذا نفي لماذا؟ للتعليل بالعلة. ما لم يوجب، ما لم يقتضي حكما به، يعني فيه باب معنى فيه هنا التعليل أي العلة، يعني ما لم تذكر فيه العلة، ما لم تذكر فيه العلة، وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها أو حكمها، فيكون الجامع حينئذ دليل العلة، يكون الجامع دليل العلة، دليل العلة. لذا قال لكنه دليل، لكنه دليل، دليل على ماذا؟ على العلة، دليل على العلة. قال في الشرح هنا دليل على الحكم يعني على العلة. قياس الدلالة ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، بدليل العلة، ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم. يعني كما يكون الجامع بين الفرع والأصل هو العلة نفسها، كذلك يكون الجامع بين الفرع والأصل ليس هو العلة نفسها، وإنما ما دل على العلة. فكما حصل الاشتراك بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، كذلك حصل الاشتراك بين الفرع والأصل بدليل العلة. وكما سحبنا حكم الأصل على الفرع بالعلة نفسها، كذلك نسحب حكم الأصل على الفرع بدليل العلة وليس بالعلة نفسها. فيلزم اشتراكهما حينئذ في الحكم لوجود دليل العلة. مثاله قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار. قالوا السكر لا بد له من شدة مطلبة، الله أعلم بها، هكذا يذكر. إذا وجدت هذه الشدة والرائحة الكريهة دلت على لازم، هذه من لوازم الإسكار، وجود السكر هذا علة. قد لا يعرف أن ثم إسكار، لكن يعرف علامة الإسكار، أنه إذا وجد الإسكار في الخمر أو في النبيذ وجدت معه رائحة كريهة وشدة مطلبة، يعني ينبسط كذا، هذه تسمى شدة مطلبة، إذا شربه يحصل له خفة، حينئذ يستدل بهذا على ماذا؟ على وجود الإسكار. فيقال النبيذ، النبيذ حرام. لماذا؟ قياسا على الخمر بجامع ماذا؟ الرائحة الكريهة والشدة المطلبة. فالخمر فيه شدة مطلبة، وفيه رائحة كريهة عينها تلك موجودة في النبيذ، فنقول يحرمك الخمر بجامع ماذا؟ لا نقول بجامع الإسكار، فقلنا بجامع الإسكار صار قياس علة، وإنما نقول بجامع الكراهة الشديدة والشدة المطربة، هذا دليل العلة، لأنه لازم من لوازم الإسكار وأثر من آثار الإسكار. كذلك إلحاق القتل بالمثقل أو المثقل بالقتل بالمحدد في القصاص بجامع الإثم، عندهم عند بعضهم أن القتل العمد عدوان إنما يكون بالمحدد أو المحدد، يعني شيء حاد إذا ضربه به يعرف أن هذا ماذا؟ قاتل. لكن لو أخذ شيء ثقيل حجر مثلا، والأصل فيه أن الناس ما يقتلون بالحجر، فضربه، نقول نقيس هذا اللي هو القتل بالمثقل على المحدد بجامع الإثم، هذا حكم من أحكام ماذا؟ العلة. والعلة ما هي؟ القتل العمد العدوان، موجودة في المحدد وموجودة في المثقل. حينئذ نقول الجامع بين الفرع والأصل ليس هو عين العلة، فنقول يحرم أو يثبت القتل القصاص، يثبت القصاص في القتل بالمثقل قياسا على ماذا؟ على القتل بالمحدد بجامع ماذا؟ الإثم في الأول ووجوده في الثاني، هكذا قالوا. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، يعني لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها. قياس العلة كما ذكره صاحب الأصل هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، هذا بمعنى آخر، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، لأن الذي أوجب الحكم في الخمر هو الإسكار، والرائحة الكريهة والشدة هذه علامة على وجود الإسكار. كيف نستدل على وجود الإسكار؟ منه الشدة المطربة، وجودها في الخمر ليس هو المقتضي في الحقيقة للحكم وهو التحريم، وإنما عين العلة هو الإسكار الذي اقتضى التحريم. حينئذ قوله أن العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، العلة دلت على الحكم، لماذا؟ لأن الجامع بين الفرع والأصل ليس هو عين العلة، وإنما هو ما ترتب على العلة من أثر وحكم، فحينئذ العلة ساعدت فقط وليست هي عين الحمل، حمل الفرع على الأصل، وإنما دلت على الحكم وليست هي الدالة بنفسها، وإنما دلت بواسطة الحكم والأثر. وهذا النوع الذي هو قياس الدلالة غالب أنواع الأقيسة، غالب أنواع الأقيسة وأضعف من الأول، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة، لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، لأن الاستنباط هذا الاجتهاد، فإذا كان مجتهد العلة مجتهدا فيها حينئذ لا يلزم منها الاتفاق على ترتب الحكم الشرعي عليها، بل قد يوجد وقد يتخلف، قد يقول به قائل وقد يمنع الآخر، بخلاف ما لو كانت مستنبطة مجمعا عليها، لأنه قد تكون مستنبطة ثم يجمع عليها، مثل ماذا؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان، أجمع على أن العلة هنا التشويش مع أنها مستنبطة ليست منصوصا عليها، وإنما هي مجمع عليها، وكونها مجمع عليها قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة، والمستنبطة التي لم يجمع عليها هي التي ذكرها هنا، المستنبطة غير المجمع عليها، وأما المجمع عليها فهذا داخل في الجلي. وهذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم، قد توجد الرائحة كريهة في النبيذ ولا يوجد الحكم وهو تحريم، وانتفاء التحريم في النبيذ لوجود الرائحة الكريهة هذا ليس كانتفاء التحريم في ضرب الوالدين، هناك يقبح وهنا لا يقبح، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، هذا ما ذكرناه من أنه استدلال النظير بالنظير، استدلال بالنظير على النظير. إذا عرفت ذلك فيستدل، الفاظ فاء الفصيحة، فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره، يستدل بثبوت النظير، فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره، يعني استدل بالنظير وهو ماذا؟ مثلا الرائحة الكريهة في الخمر على ثبوت الحكم المترتب على هذه الرائحة في نظيره وهو النبيذ لوجود تلك الرائحة الكريهة فيه، حينئذ يأخذ حكمه. فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره شرعا، شرعا على نظير، هذا متعلق بقوله يستدل، فيستدل بالنظير على النظير شرعا، يعني من جهة الشرع لا من جهة العقل ولا من جهة العادة ولا العرف، يعني الحكم الشرعي هو الذي يستدل بنظيره على نظيره على النظير الآخر، أما الأحكام العقلية فلا يستدل، هذا هو المقصود هنا. فيستدل بالنظير المعتبر، فيعتبر هذه تكملة، معتبر هذا تكملة، فيعتبر هذا تكملة نظيره المعتبر، يعني المنظور إليه وأنه مما يلتفت إليه الفقيه ليثبت الحكم الشرعي فيه، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، كقولنا يعني قياس مال الصبي على مال البالغ، مال الصبي هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ نقول أولا الله أعلم، ثم ننظر، فإذا مال البالغ وجبت فيه الزكاة، لماذا؟ لأنه مال نام ينمو، وجدنا تلك العلة التي تعلق بها الحكم الشرعي وهو إيجاب الزكاة في مال البالغ موجودة في مال الصبي، لأن مال الصبي ينمو، حينئذ نقول ماذا؟ يجب تجب الزكاة في مال الصبي حملا على مال البالغ بجامع ماذا؟ أن كل منهما مال نام، والحكم هو الإيجاب، إيجاب الزكاة، هكذا قيل، وإلا الأصل دليل دال على وجوب الزكاة في مال الصبي. خذ من أموالهم، لم يقل خذ منهم، من أموالهم، دل على أن النظر والاعتبار بماذا؟ بالمال، فإذا وجد شرطه حينئذ وجبت الزكاة بقطع النظر عن كونه صبيا أو مجنونا بالغا أو عاقلا إلى آخره. لكن كمثال هنا، والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، وعندهم أن الحكم النص الشرعي إذا دل على حكم شرعي وأمكن إثباته بقياس صحيح قالوا يؤتى به، هذا يستثنى مما سبق، استثناه كثير حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني قد يثبت الحكم الشرعي بنص واضح بين، وقد يكون بالإجماع، ثم يقال دلالة كذا أو حكم كذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس لماذا أتينا به؟ قالوا تكثيرا للأدلة، تكثيرا للأدلة، وهذا على ما سبق لا إشكال، إذا قيل ما من قياس إلا ودل عليه ها النص حينئذ لا إشكال، بل يكون مرغبا فيه، لماذا؟ لأن الأصل في تركيب القياس هو العقل، حينئذ يكون النقل والعقل قد دل على الحكم الشرعي ولا إشكال ولا تخالف بين العقل والنقل، لماذا؟ لأنه أما في باب العبادات هذا كما هو معلوم في أصول العبادات لا قياس، إذن كما سيأتي الشرط في العلة أن تكون معقولة المعنى، أن تكون معقولة المعنى، حينئذ إذا كانت معقولة المعنى لا مانع من إثبات الحكم الشرعي بالنص من كتاب أو سنة أو إجماع، ثم يقال وقد دل القياس على صحة ذلك الحكم أو على تأكيد ذلك الحكم ولا يقول صحة ذلك الحكم، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته، تجب الزكاة في مال الصبي، هذا فرع ثبت حكمه بماذا؟ بالقياس، كبالغ أي حملا على ماذا؟ على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع ماذا؟ أن كل منهما مال نام، كبالغ أي كما وجبت في مال البالغ، أي للنمو، أي فالجامع كونه مالا ناميا للنمو، هذا تعليق كما قال وهو للإيذاء منع، وهو للإيذاء أي الإيذاء هو علة التحريم، هنا وهو أي للنمو، أي فالجامع كونه مالا ناميا، هذا هو النوع الثاني، هو قياس الدلالة، أن يكون الجمع بين الفرع والأصل لا بعين العلة وإنما بذكر شيء من لوازمها أو حكمها أو أثر من أثارها، فحينئذ تكون العلة دالة على الحكم، دالة على الحكم. النوع الثالث قال: والثالث أي من أقسام القياس، وهو قياس الشبه. والثالث أو شبه قال هناك، والثالث أي من أقسام القياس، والقسم الثالث من أقسام القياس وهو قياس الشبه، وهو الفرع الذي تردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين، بين أصلين. هذا يذكر فيه من جهة التأصيل أن يقال الوصف الذي هو العلة عند أهل العلم أنهم يقسمون الأوصاف ثلاثة أقسام: وصف مناسب ووصف طردي، وصف مناسب ووصف طردي الذي هو غير مناسب، وصف تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عليه، يعني يدرك العقل أن الحكم الشرعي رتب، أن الشرع قد رتب هذا الحكم على وجود هذا الوصف وثم مناسبة بينهم، كالإسكار لتحريم الخمر حفظا للعقل والأموال والناس ونحو ذلك، فنقول ثم مناسبة، لأنه إذا سكر شرب الخمر حينئذ ماذا يحصل؟ أفسد بدنه وعقله ودينه وغيره كذلك، فناسب أن تحرم ماذا؟ الخمر. إذن التحريم، تحريم الخمر لوجود علة الإسكار هذا مناسب، أليس كذلك؟ أدرك العقل وجه المناسبة، ربط الحكم بالعلة. نقول ما تعلم وصف تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عليه، هذا يعرف من جهة العقل، يدرك العقل هذا ولا مانع. نحن نقول العقل لا يؤصل لكنه يستنبط، الشرع لم يغلق إعمال العقل بالكلية، وإنما جعل له مجال من حيث الاجتهاد والاستنباط والنظر لكن بضوابط، كمناسبة الإسكار لتحريم الخمر، فهذا يسمى بالوصف المناسب وهو صحيح يجوز فيه القياس ولا إشكال. النوع الثاني وصف غير مناسب، بل لا يتوهم مناسبته لبناء الحكم عليه، ليس بينهما مناسبة ولم يعرف من جهة الشرع أنه رتب الحكم الشرعي على هذا، كالطول والقصر والسمن والبياض والسمار، هل الشرع رتب أحكاما شرعيا راعى فيها كون هذا طويل فيلزمه كذا وهذا قصير لا يلزمه؟ لا، نقول هذا وصف غير مناسب لأن الشرع لم يلتفت إليه ولا في حكم من الأحكام ولا في أي موضع من المواضع، هذا يسمى وصفا غير مناسب ويسمى وصفا طرديا، والقياس به لا يصح وهو قياس باطل، وهو قياس باطل. الثالث وصف بين القسمين السابقين متردد بينهما، متردد بينهما، ليس هو بالوصف الطردي وليس هو بالوصف المناسب، متردد بين المناسبة وعدمها، وهذا يسمى بقياس الشبه، قياس الشبه، فهو من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، يعني بهذا النظر أشبه الطردي، ومن حيث إنه لم يتحقق فيها انتفاؤه أشبه المناسب، أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها، ولهذا سمي شبها لأنه تردد بين أصلين، تردد بين أصلين. مثاله العبد مقتول إذا قتل هل تلزم فيه الدية أم القيمة؟ قالوا العبد متردد بين أصلين، روعي فيه من حيث إنه مال، يعني أشبه المال لأنه يباع ويؤجر ويوهب ويملك إلى آخره، هذا أشبه ماذا؟ أشبه المال، شيء الذي يتمول، والفقهاء يقول أشبه البهيمة. ومن حيث إنه مكلف بالتوحيد والصلاة وعبادة الرب جل وعلا والصيام، هذا أشبه ماذا؟ أشبه الحر. إذن تردد بين أمرين، أيهما أكثر شبها؟ من قال إنه أشبه الحر حينئذ لزمت فيه الدية، ومن قال إنه أشبه المال أو البهيمة كما قيل حينئذ تلزم فيه القيمة، يضمن القيمة ولو كانت أكثر من الدية، كانت الدية 100 بعير وقيمته هذا يكون يعني رجل له مسؤولية وكذا هو رقيق، لو لزم منه 200 نقول يعطى 200 ولو كانت أكثر من الدية. هذا الذي ينبني عليه أنه إذا كانت قيمته أكثر من الدية تعينت، وإن قلنا الدية حينئذ لا يتعداها. والثالث الفرع، الفرع الذي هو المشبه المحل المطلوب إثبات حكم الأصل فيه، الفرع الذي تردد بألف الإطلاق، ما زائد هذه، ما زائدة، تردد بين أصلين، بين أصلين اثنين، كونه وصفا مناسبا كونه وصفا غير مناسب، اعتبارا وجد، وجد اعتبارا، ألف للإطلاق، وجد الألف هذه للإطلاق، وجد اعتبارا، هذا باب التكملة، باب التكملة. فليلتحق، الفاء فاء الفصيحة، فليلتحق يعني فليلحقه المجتهد بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، الذي يرى المجتهد أنه أكثر شبها به فليلحقه به، فإن رأى أنه أشبه الحر فليلحقه به، تختلف الأنظار، وإن رأى أنه أشبه البهيمة فليلحقه به، ويترتب عليه ما ذكرناه. فليلتحق بأي دين الأصلين أكثر بألف الإطلاق من غيره، متعلق بأكثر في وصفه، هذا متعلق بأكثر الذي يرى، الذي يعتقده ويعلمه الناظر وهو القائس والمجتهد. فليلحق الرقيق في الإتلاف، كأنه قال إذا عرفنا هذا فالرقيق المقتول ماذا نصنع فيه؟ قال فليلحق، الفاء هنا فاء الفصيحة أو فاء التفريع، يعني تفرعوا على ما سبق المسألة المختلف فيها. فليلحق الرقيق، العبد الرقيق المقتول في الإتلاف إذا قتل مثلا، في الضمان المتردد بين الإنسان الحر والمتردد بين كونه بهيمة، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال، فتضمن قيمته حينئذ، فتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر، لا بالحر في الأوصاف، لا بالحر في الأوصاف، في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف، هذا لعله متنازع بينهما في المال والحر، يعني فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال في أوصافه المترتبة عليه وهو كونه يباع ويوهب إلى آخره، لا بالحر في أوصافه من كونه مكلفا بالتوحيد والصلاة ونحو ذلك. حينئذ نقول العبد المقتول متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها بدليل أنه يباع ويورث ويوقف إلى آخره. هذه الثلاثة الأنواع، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، وبعضهم لا يذكر الرابع هذا الثالث قياس الشبه، وإنما يذكر القياس في معنى الأصل، في معنى الأصل، وهذا هو المراد به بالقياس الجلي، قياس الجلي، فيجعلها ثلاثة، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس في معنى الأصل وهو القياس الجلي، ولا يذكر قياس الشبه لأن كثير من أهل العلم يرون أنه ضعيف، وإن كان يستعمل بكثرة في كتب الفقه. ثم شرع في بيان بعض الشروط المتعلقة بالقياس، يحتاج إلى وقت هذا، نقف غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.